رسول الله وعلى آله وصحبه. اللهم اكفي شيخنا عنا خير الجزاء واصرف عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع. رواه أبو داود. ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. أصبح متعب في إدراك في آخر كلام الزهري. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعنها أي عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه مما سلف ونحوه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. من قوله ولا اعتكاف إلا بصوم، قال المصنف جزم الدارقطني أن القدر الذي من حديث عائشة قولها لا يخرج إلا لحاجة وما عداه من دونها انتهى من فتح الباري. وهنا قال إن آخره موقوف، وفيه دلالة على أنه لا يخرج المعتكف لشيء مما عينته هذه الرواية، وأنه أيضا لا يخرج لشهود الجمعة، وأنه إن فعل أي ذلك بطل اعتكافه. وفي المسألة خلاف كثير، ولكن الدليل قائم على ما ذكرناه. وأما اشتراط الصوم ففيه خلاف أيضا، وهذا الحديث الموقوف دال على اشتراطه، وفيه أحاديث منها في نفي شرطيته ومنها في إثباتها، والكل لا ينتهض حجة إلا أن الاعتكاف عرف من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يعتكف إلا صائما، واعتكافه في العشر الأول من شوال الظاهر أنه صامها، ولا يعتكف إلا من ثاني شوال، لأنه يوم العيد يوم شغله بالصلاة والخطبة والخروج إلى الجبانة، إلا أنه لا يقوم بمجرد الفعل حجة على الشرطية. وأما اشتراط المسجد فالأكثر على شرطيته إلا عن بعض العلماء، والمراد من كونه جامعا حتى القول عن بعض العلماء ويقول أنتم عاكفون في المسجد، والمراد من كونه جامعا أن تقام فيه الصلوات. وإلى هذا ذهب أحمد وأبو حنيفة، وقال الجمهور يجوز في كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة. يعني قوله جامع لا يختص بالجمعة، المسجد جامع تقام فيه الجمعة، فالجامع يطلق على ما يجمع الجمعة سواء كان كبيرا أو صغيرا. واستحب له الشافعي الجماع الجامع. وفيه مثل ما في الصوم من أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعتكف إلا في مسجده وهو مسجد جامع. ومن الأحاديث الدالة على عدم شرطية الصيام قوله قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. ركبه على ابن عباس، وهو أي على ابن عباس و يغني عنه أو ما كان من بابه أيضا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأعمال التي تقف ليلا، والقول باشتراط الصوم الاعتكاف قول المرجوح. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضا على ابن عباس. قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف ورفعه وهم، وللاجتهاد في هذا مسرح، فلا يقوم دليل على عدم الشرطية. وأما قوله إلا أن يجعله على نفسه، فالمراد أن يندر بالصوم. قل أن يندر بالمسرح، ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، أي إلا أن ينذر. يقول: نذرت أن أصوم أعتكف، نذرت أن أصوم غدا من أجل أن يعتكف. هم نقول الإمام على أنه لا يشهد جنازة ولا يعود عليه ضيفا إلا ما كان لابد منه، وكان واجبا والجمع واجبا، انتقد ذلك بما طبيعي على قلبه. ماذا سيستفيد من الاعتكاف إذا طبيعي على قلبه؟ قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مروا ليلة القدر في المنام بالسبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال المصنف: لم أقف على تسمية أحد من هؤلاء. وقوله أرى بضم الهمزة غير ما يجتهد الحافظ في الوصول إلى مثل هؤلاء المبهمين، وقد ألفوا من رجال من هؤلاء الرجال، ومنهم من يصل إلى هذا ومنهم لا يجد. هو إذا قال قال المصنف أي بفتح الباري، غالبا من فتح الباري من تلخيص الحبيب. وقوله قروا بضم الهمزة على البناء للمجهول ليلة القدر في المنام، أي قيل لهم في المنام هي في السبع الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قرى بضم الهمزة، أي أظن رؤياكم قد تواطأت، أي توافقت لفظا ومعنى، في السبع الأواخر. أرى بفتح الهمزة أي أعلم رؤياكم. في السبع الأواخر، فمن كان متحديها فليتحراها في السبع الأواخر. اتفق عليه. وأخرج مسلم من حديث ابن عمر مرفوعا: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحد أو عجز فلا يغلبن على السبع البواخر. وأخرج أحمد. هو ذكر الحافظ من حديث الباري عدة أمعان على أنها نساء السنة وأقوال مرجوحة لا تؤيد الأدلة. والصحيح أنها في رمضان، لقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولأن القرآن نزل في ليلة القدر، الله يقول في كتابه نعم الكتاب المبين: أنزل فينا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فإن أنزلناه في ليلة القدر. وكل هذا يدل أن القرآن نزل في رمضان، وأن القرآن نزل في ليلة القدر، وأن ليلة القدر في رمضان لا تتعدى ليلة القدر، لا تتعدى رمضان، وأنها في العشر الأواخر أرجع منه في بقيته، وأنها في السبع الأواخر من العشر أرجع منها في بقيتها، وأنها في ليلة 27 أو الأوتار 21 22 الرابع أو الخامس أو السابع أو التاسع أرجع. ولنا عامان في هذا العام الذي مضى والذي قبله، وهي تنزل في 29 اليقين برؤية يقنا تصبح صبيحتها والشمس تنظر إليها، لا تجد مثل ذلك الحال في سائر السنة. وعليها هذا الشيء يدور عليها، هذا شيء عجيب، يعني مما لا تجده في سائر السنة، مهما نظرت ما ترى مثل ذلك. ينظر في قد يأثر السبب إنه من حديث معاوية. ما لو تعرف كلها موطن ليلة القدر قد لا حوتا بعشقي أشجع من حوتا أكثر. وأخرج أحمد واحد الاشتين أيضا قبل عامي نزلت فيه واحد وأخرج أحمد رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27 أو كذا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التمسوها في العشر البواقي في الوتر منها. وروى أحمد من حديث علي مرفوعا إن غلبتم فلا تغلبوا على السبع البواقي. وجمع بين الروايات بأن العشرة للاحتياط منها وكذلك السبع والتسع لأن ذلك هو المظنة وهو أقصى ما يظن فيه الإدراك. ومن حديث دليل على عظم شأن الرؤيا وجواز الاستناد إليها في الأمور الوجودية بشرط ألا تخالف القواعد الشرعية. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27 رواه أبو داود والراجل وقفه. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. قال الأمير الصنعاني رحمه الله إلى بعضها إلا ما تقدم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27 رواه أبو داود مرفوعا والراجح وقفه على معاوية وله حكم الرفع. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري ولا حاجة إلى سردها لأن منها ما ليس فيه لأن منها ما ليس في تعيينها كالقول بأنها رفعت والقول بإنكارها من أصلها فإن هذه عدها المصنف من الأربعين وفيها أقوال أخرى لا دليل عليها. وأظهر الأقوال أنها في السبع الأواخر. وقال المصنف في الباري بعد سرد الأقوال وأرجحها كلها أنها في وتر العشر الأواخر وأنها تنتقل كما يفهم من حديث هذا الباب. صدق أنها في العشر في الأوتار وأنها تنتقل ما تبقى للسابع والعشرين مستقرة كل عام فتارة في هذا الوتر في الحادي وتارة في الثالث وتارة في الخامس وتارة في السابع وربما الأكثر وتارة في التاسع وقد رأيت الكثير وهكذا. وأرجعها أوتار الوتر عند الشافعية 21 قد يضطرب على الناس الحساب ترى مثلا يصومون ربما مرة الثامن وهم يظنون الأولى التاسع يعتبرونها ثامنا أو سادسا وهو وتر حسب يعني اضطراب حسابهم في الشهر. وعلى هذا فتدقيق حساب شهر رمضان من دخوله وخروجه أمر مهم للعيد والصيام ولتحرر القلب هذا معاني. هذا يسبب الاضطراب في عدة حالات الصوم والفطر وفي ليلة القدر وإذا اختلف على الإنسان يجتهد الحياة كلها يجتهد في رمضان كله وهذا خير له. وأرجاها أوتار الوتر عند الشافعية 21 و23 على ما في حديثي أبي سعيد وعبد الله بن أنيس. وأرجاها عند الجمهور ليلة 27. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. قال وفي حديث معلق لكن له شواهد وهو دعاء عظيم شواهده دعاء عظيم، هذا الدعاء المحروف في ليلة القدر في غيرها، شواهده لكل فقرة من فقرات الشواهد. ومن شواهده حديث عبد الله بن عمر الذي مر بنا قبل أيام من أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يقول عمر من يقول كل صباح ومساء اللهم إن أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إن أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمر روعاتي. الحديث وفيه سؤال العافية. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وليس فقط هذا يدعو بخير الدنيا والآخرة، وما سألت عائشة هذا السؤال إلا لأن الدعاء فيها له ميزة استجابة تنزل الملائكة وفيها بين ربهم كل أمر سلام حتى رفع الفجر. وتلك ليلة مباركة ذكر الله عز وجل، فنعم يدعو بخير الدنيا والآخرة. وجعفر أن يدعو به من وقت يقترحم، لأن الدعاء به من وقت يقترحم الموانع استجابة الدعاء تلك ليلة وغيرها. رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. قيل علامتها أن المطلع عليها يرى كل شيء ساجد، وقيل يرى الأنوار في كل مكان ساطعة حتى في المواضع المظلمة، وقيل يسمع سلاما أو خطابا من الملائكة، وقيل علامتها استجابة دعاء من وقعت له. وقال الطبري ذلك غير لازم فإنها قد تحصل ولا يرى شيء ولا يسمع. كلام طيب، قول الطبري هو الصحيح، قد تحصل وإنما علامتها أبرى علامتها أن تصبح الشمس صبيحة فيها هادئة لا شعاع لها، هذا شيء واضح بلا خبر وخواف الناس وخواصهم. نعم هذا شيء واضح، وليس معناه في خمس دقائق، بل ربما تمكث نص ساعة في علامتها واختلف العلماء هل يقع الثواب المرتب لمن اتفق أن وافقها ولم يظهر له شيء، أو يتوقف ذلك على كشفها. ذهب إلى الأول الطبري وابن العربي وآخرون، وإلى الثاني ذهب الأكثرون، ويدل له ما وقع عن مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ من يقم ليلة القدر فيوافقها. قال النووي أن يعلم أنها ليلة القدر، ويحتمل أن المراد يوافقها في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك، ورجح هذا المصنف. قال ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام ابتغاء ليلة القدر وإن لم يوافقها، وإنما الكلام في حصول الثواب المعين الموجود به وهو مغفرة ما تقدم من ذنبه. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا قد يكون في هذا المساجد. هذا صحيح جدد لهذا الاعتكاف فيها، وأما أنها لا تصح إلا ليس على الاعتكاف إلا في هذه المساجد فقول المرجوح. تفضل. صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشد بظن الكافر على أنه نهي، ويمضي بسكونها على أنه نهي، الرحال جمع رحم وهو للبعير كالسور للفرس. وشده هنا جناية عن السفر لأنه لازم قريبا إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام. يعني لو ذهب مسافرا على الأرجل يجوز له؟ طيب فهذا معناه لا تشد غالبا، لأن غالبا أن الأسفار تكون ثلاثة واحد لو شاهدها على أقدامه ما يجوز. أنه لا يصح الاعتكاف إلا في الثلاثة المساجد، ثم المراد بالنفي النهي مجازا، كأنه قال لا يستقيم شرعا أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع اختصاصها بمخصوصة به من المزية التي شرفها الله تعالى بها. والمراد من المسجد الحرام هو الحرم كله، لما رواه أبو داود الطيالسي من طريق عطاء أنه قيل له هذا الفضل في المسجد الحرام وحده أم في الحرم؟ قال بل في الحرم كله، ولأنه لما أراد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التعيين للمسجد قال مسجد هذا، والمسجد الأقصى بيت المقدس سمي بذلك لأنه لم يكن وراءه مسجد كما قاله الزمخشري. والحديث دليل على فضيلة المساجد هذه، ودل بمفهومه الحصر على أنه يحرم جذب الرحال لفصل غير الثلاثة كزيارة الصالحين. زار أخا له في قبيلة فأرصد الله على مفرجته يمنة، قال لأهل تريد قال لأهل قبيلة قال لرسول الله فيك أن الله تحبك من أحببت زيارة الأخ أدلة كبيرة لا يكون للتبرع، يعني الأخوة وعن ما وما تساعد في الدليل. أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى وقال لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت. الجمهور إلى أن ذلك غير محرم، واستدلوا بما لا ينهض، وتأويلوا حديث الباب تأويلات بعيدة، ولا ينبغي التأويل إلا بعد أن ينهض على خلاف ما أوله الدليل. وقد دل الحديث على فضل المساجد الثلاثة، وأن أفضلها المسجد الحرام، لأن التقديم ذكرا يدل على مزية المقدم، ثم مسجد المدينة، ثم المسجد الأقصى. وقد دل لهذا الأمر أخرجه البزار وحسنه من حديث أبي الدرداء مرفوعا الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجده بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة، وفي معناه أحاديث أخرى. ثم اختلف هل الصلاة في هذه المساجد تعم الفرض والنفل أو تخص الأول؟ قال الطحاوي وغيره تخص بالفرض، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولا يخفى أن لفظ الصلاة المعروفة بلام الجنس عام فيشمل النافلة، إلا أن يقال لفظ الصلاة إذا أطلق لا يتبادر منه إلا الفريضة فلا يشملها. الصحيح أنه يشمل الفريضة والنافلة، وبذلك قال النووي رجعها لعموم الدليل. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وجه آخر في الناسخ والمنسوخ.